ونسيتي في العجين والسنسلين المبني من احجار والبيت من كش حيطان وطين وفجأة يما بليل مع نهار ما عدنا يا نسمع صوت الحساسين وين الجار الكان يقول للجار وين الجار الكان يقول للجار ودي لي عدس بودي لك طحيني يما لو ملكون الأرض والأكمار يما لو ملكون الأرض والأقمار ما بدل بذرة من فلسطين. هيا هيا هيا يا عالم رد عليا كل الناس تغيروا القدس هيا هيا هيا حبيب الروح كرمالك الروح تروح يا أقصى يا حبيب الروح كرمالك الروح تروح مهما بتزيد الجروح بتشرق شمس الحرية هيا هيا هيا يا عالم رد عليا كل الناس تغيروا طيور وما إلنا ريشي صرنا بيها يلعيشي طيور وما إلنا ريشي سكننا بكياس الخيشي وبلادي كانت مبنية هيا هيا هيا يا عالم رد عليا كل الناس تغيروا لما نم الختيارة الصبح نادت عالجارة ولما نم الختيارة الصبح نادت عالجارة هاتي لجن الحجارة وتنور شقع الدورية هيا هيا هيا يا عالم رد عليا كل الناس تغير مظلوم وبشكي وحال الأم تبكي الأقصى مظلوم وبشكي وحال الأم تبكي ولو إنه الأرض تحكي لا قالت إسلامية هيا هيا هيا يا عالم رد عليا كل الناس تغيروا تغيروا القدس هي كل الناس تغيروا